أن المهاجرين تركوا الأموال وتركوا الوطن وتركوا الأهل لله عز وجل وهاجروا في سبيل الله، قدموا المدينة وليس بأيديهم شيء، لم يأخذوا معه شيئا، لم يستطيعوا أن يأخذوا شيئا. والأنصار رضي الله تعالى عنهم عرضوا عليه أن يهبوهم أموالهم مشاركة، يقتسموا بينهم الأموال، فأبى المهاجرون ذلك لكرامة نفوسهم، لا يريدون أن يكونوا عبئا على الآخرين، لا يحبون أن يأخذوا دون أن يعطوا، ولذلك لم يقبلوا أو لم يقبل كثير منهم أن يأخذوا هذه البساتين هبة مجردة، ولكن شارطوا الأنصار على أن يعطوهم نصف الثمار ويكفونهم العمل والمؤونة، يعمل فيها المهاجرون على سبيل السقي والرعاية ويأخذون نصف الثمر، فهذا فيه فضيلة أن يكون الإنسان مكتسبا من عمل يده، وأن لا يقبل هبات الناس وهداياهم منتظرا إياها، لأن ذلك يؤدي بالتعود عليها إلى استشراف النفس، إلى أن تستشرف نفسه ذلك تنتظر. وهذا قد حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ما أتاك وأنت غير مستشرف له فتموله، من غير مسألة ولا استشراف. هناك مرتبة السؤال، وهذه في الأصل محرمة، أن تسأل الناس أموالهم، ولا تجوز إلا عند الفقر المدقع أو الغرم المفضع أو الدم الموجع، الفقر الشديد أو الدين الكثير أو وجوب دية وجبت على الإنسان، فإذا دفعها استأصل ذلك ماله. فمرتبة ثانية بعد مرتبة السؤال مرتبة الاستشراف، أن يكون متطلعا ولو لم يسأل، قلبه متعلق بعطايا الناس ولو لم يسأل، فهذا أيضا مذموم، ولكنه لا يصل إلى حد التحريم. وأما المرتبة الثالثة فكانت قبول الهبات ولو كان من غير استشراف نفس، وأما وهذا أمر مباح أو مستحب على حسب طيب النفس، طيب نفس المعطي، وعلى حسب ما يؤدي إليه من تقوية الروابط بين المسلمين. وأما أفضل الأشياء فأن يكون الإنسان معطيا غير آخذ، فاليد العليا خير من اليد السفلى، وإن لم يستطع أن يعطي فلا أقل من أن يكون معطيا وآخذا في نفس الوقت. فكان المهاجرون رضي الله عنهم يريدون أن يعملوا ويتكسبوا بأنفسهم، بعضهم كعبد الرحمن بن عوف قال لسعد الذي عرض عليه حتى أن يقاسمه حتى في زوجتيه، قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق، رضي الله تعالى عنه. هذا أمر ينبغي أن يهتم به يعني المسلمون في وقتنا هذا، وكل شاب وكل ملتزم أن يكون حريصا على العمل الذي يكفيه سؤال الناس واستشراف أموالهم، وأن يكون عاملا غير كل على أحد، كل على مولاه يعني عبء وثقل. لا يريد المؤمن الكامل الإيمان أن يكون عبئا أو ثقلا على أحد. ففي هذا فيه المواساة، هذا الحديث فيه مواساة الأنصار للمهاجرين رضي الله تعالى عنهم، وشرف نفوسهم في البذل والعطية، وفيه تضحية المهاجرين وعلو هممهم ونفوسهم أن لا يكونوا عبئا أو ثقلا على أحد. وهذا الحديث يدل على مشروعية المساقاة، أن يعمل إنسان في بستان غيره على أن تكون الثمرة منصفة، وعقود المشاركات مبنية على هذه الأصول الثابتة ومجمع على صحتها، عقود المشاركات في الجملة. قال النووي رحمه الله. فلما فتحت عليهم خيبر استغنى المهاجرون بأنصبائهم فيها عن تلك المنائح فردوها إلى الأنصار. من أول فتح قريظة والنضير ثم بعد ذلك خيبر يسر الله عز وجل للمهاجرين من نصيبهم من الغنيمة ما يستغنون به. فينبغي على الإنسان أنه مهما استغنى عن أموال الآخرين فإنه يرد عليهم ذلك. قال: ففيه فضيلة ظاهرة للأنصار في مواساتهم وإيثارهم وما كانوا عليه من حب الإسلام وإكرام أهله وأخلاقهم الجميلة ونفوسهم الطاهرة، وقد شهد الله تعالى لهم بذلك، فقال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين تبوأوا الدار، هذا بعد أن ذكر المهاجرين، قال سبحانه: والذين تبوأوا، أي سكنوا الدار، دار الهجرة، المدينة النبوية المشرفة المكرمة. الذين تبوأوا الدار والإيمان، أي سكنوا الإيمان كأنه مستقرهم لثباتهم عليه وتمكن الإيمان من قلوبهم. من قبل الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني من قبل أن يأتي إليهم المهاجرون، كان كثير من الأنصار قد أسلم قبل أن يأتي كل المهاجرين، يعني ليس أنهم إنما أسلموا بعد أن حضر المهاجرون، وإنما حصل أن طائفة من الأنصار بادرت إلى الإسلام قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن يأتي كثير من المهاجرين، فقد سكنوا دار الهجرة، دار الإيمان، المدينة، قبل وسكنوا واستقروا في الإيمان، أسلموا وآمنوا قبل أن يأتي كثير من المهاجرين. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. فالحب في الله من أعظم عبادات القلب، يحبون من هاجر إليهم. فالحب في الله أوثق عور الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يحبون من هاجر إليهم ولا يردون في صدورهم حاجة مما أوتوا، لا يردون حسدا ولا غلا ولا حقدا على المهاجرين الذين أوتوا الفضل والسبق والتقديم في الذكر دائما في الكتاب والسنة، لأن المهاجرين تحملوا أكثر مما تحمل الأنصار رضي الله تعالى عنهم، تحملوا الاستضعاف بمكة وسبقوا إلى الإسلام 13 عاما قبل أن يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وتحملوا عبء مخالفة أهل الأرض جميعا في سبيل الله عز وجل، وهم لا يعرفون مكانا يأوون إليه رضي الله عنه. إذا ذكرهم الله عز وجل مقدمين دائما يذكر المهاجرين ثم الأنصار. قال: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. أيضا لما فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم النضير، كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها حيث أراه الله، فخص المهاجرين لفقرهم، ليس عندهم شيء، فهذه مصلحة مقدمة. فلم يجد الأنصار على أنفسهم، لم يجد الأنصار في أنفسهم على إخوانهم المهاجرين، لم يغضبوا ولم يقولوا: لماذا لم نعط مثل ما أعطي هؤلاء؟ خصوا لأجل حاجتهم وفقر أكثرهم رضي الله عنهم. فلم يحسدهم الأنصار، ولم يكن هناك ضغينة عليهم، ولا يردون في صدورهم حاجة مما أوتوا من المال ومن الفضل والتقدم في الذكر، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يؤثرون على أنفسهم، يقدمون غيرهم في العطاء ولو كان بهم فقر وشدة. منهم أم سليم رضي الله تعالى عنها وعن زوجها، وزوجها أبو طلحة هو وزوجته أم سليم أم أنس هم الذين باتوا طاويين ليطعموا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام أولادهم. رضي الله تعالى عنه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قوله وكان الأنصار أهل الأرض والعقار، أراد بالعقار هنا النخل. قال الزجاج العقار كل مال، كل ما له أصل، كل ما له أصل. وقيل أن النخل خاصة يقال لها العقار. وقوله وكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا لها، عذاق جمع عذق جمع عذق، وهي النخلة ككلب وكلاب وبئر وبئار. عذق تجمع عذاق، أعطت عذاقا يعني أعطت نخلات. أم أنس أكرمت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدية، أعطته نخلات لها رضي الله عنها، فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن. هذا دليل لما قدمنا على العلماء أنه لم يكن كل ما أعطت الأنصار على المساقاة، بل كان فيه ما هو منيحة ومواساة، وهذا منه، وهو محمول على أنها أعطته صلى الله عليه وسلم ثمارها يفعل فيها ما شاء من أكله بنفسه وعياله وضيفه وإيثاره بذلك لمن شاء. فلهذا آثر بها أم أيمن لحاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، مولاه لعبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام، كانت مملوكة له. لما مات أبو النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بطن أمه، وولدت آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت أم أيمن هي التي تحتضنه وترعاه، فأكرمها النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. قال فلهذا آثر بها أم أيمن، ولو كانت إباحة له خاصة لما أباحها لغيره، لأن المباح له بنفسه لا يجوز له أن يبيح ذلك الشيء لغيره، بخلاف الموهوب له، بخلاف الموهوب له نفس رقبة الشيء فإنه يتصرف فيه كيف يشاء، بمعنى لم تكن هبة، وإلا فلا يجوز الرجوع في الهبة، وإنما كانت منيحة، بمعنى شيء يؤخذ يأخذ ثمرته ويبقى الأصل على ملك صاحبه، مثل منيحة العنز، يعطيه عنزة شاة يحلبها ويأخذ لبنها ثم يردها، فهذه معنى المنيحة. تعطيه نخلة أو نخلات يأخذ ثمارها، يأخذ التمر والبصر والبلح ثم يردها بعد ذلك. لا، فيه مراعاة، يعني بلا شك أن الحاضرة ليست منزلة الأم، لكن هذا من إكرام من له حق. لماذا أكرم النبي عليه الصلاة والسلام أم أيمن؟ لأن لها حق، هي مملوكة، كانت من ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أم أيمن أفضل لأنها مسلمة، زوجها الرسول، زوجها لزيد بن حارثة مولاه أيضا، ولدت له أسامة. لا، ليست سرية، لم تكن سرية، لم تكن موضوعة، إنما كانت أمة مملوكة. ها، الهبة والمنيحة الفرق بينهم مبني على صيغة العطية، فيقول له خدها، خدها إيه، على أنهي، على أي سبيل، يوضح له ويستفسر منه حتى يكون الأمر على بينة. هنا القصة في مجموعها تبين أن المقصود كان منيحة، كانت منحة للثمار على أن تبقى رقبة النخلات ملكا لأم سليم. قوله رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم، هذا دليل على أنها كانت منائح ثمار، أي إباحة للثمار لا تمليك لرقاب النخل، لا تمليك لرقاب النخل، مش لا رقاب، ها، لرقاب النخل، يعني رقاب النخل. فإنها لو كانت هبة لرقبة النخل لم يرجعوا فيها، فإن الرجوع في الهبة بعد القبض لا يجوز، وإنما كانت إباحة كما ذكرنا، والإباحة يجوز الرجوع فيها متى شاء. ومع هذا لم يرجعوا فيها الأنصار، لم يرجعوا حتى اتسعت الحال على المهاجرين بفتح خيبر واستغنوا عنها فردوها على الأنصار فقبلوها. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ذلك، قال للمهاجرين أن يردوا على الأنصار منائحهم وأن يقبل الأنصار ذلك. قال ابن شهاب: وكان من شأن أم أيمن أم أسامة بن زيد أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب وكانت من الحبشة. قال: هذا تصريح من ابن شهاب أن أم أيمن أم أسامة بن زيد حبشية، وكذا قاله الواقدي وغيره، ويؤيده ما ذكره بعض المؤرخين أنها كانت من سبي الحبشة أصحاب الفيل لما قتل الله الفيل وأهلك المقاتلين الذين جاءوا مع أبرهة، وكان معهم بعض النساء، قيل أن كانت منهم أم أيمن، وقيل إنها لم تكن حبشية وإنما الحبشية امرأة أخرى، واسم أم أيمن واسم أم أيمن التي هي أم أسامة بركة، كنيت بابنها أيمن ابن عبيد الحبشي الصحابي استشهد يوم خيبر، قاله الشافعي أيضا. وقد سبق ذكر قطعة من أحوال أم أيمن في باب القفر. قوله في قصة أم أيمن أنها امتنعت من رد تلك المنائح حتى عوضها 10 أمثاله، إنما فعلت هذا لأنها ظنت أنها كانت هبة مؤبدة وتمليكا لأصل الرقبة، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم استطابة قلبها في استرداد ذلك، فما زال يزيدها في العوض حتى رضيت، وكل هذا تبرع منه صلى الله عليه وسلم وإكرام لها لما لها من حق الحضانة والتربية. ولذلك من يعني حين ما مملوكة وأما ولكن لها حق، والنبي عليه الصلاة والسلام أولى من رعى الحق، فإذا كان هناك نوع من التربية والرعاية في الصغر فينبغي على الكريم أن يحفظ ذلك. قولها: والله لا نعطيكهن، أو لا نعطيكهن، لا يعطيكهن وقد أعطانيهن، أو لا نعطيكهن، يعني نحن لن نعطيك. تظن أم أيمن أن أنس طلب ذلك بغير حق، فلذلك جعلت الثوب في عنقه تخنقه، لأنها ظنت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون قد أعطاها هذه هبة ثم يأمرها بالرجوع، وهذا كان ظنها. النبي عليه الصلاة والسلام كان أعطاها وأنها لا تملك الرقبة، ظنت هي أنها تملكها، فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام وعوضها كما ذكرنا. قال: حدثنا شجار بن فروخ، قال: حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة، قال: حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر، قال: فالتزمت فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما. عبد الله بن غفل قال: رمي إلينا جراب فيه طعام وشحم يوم خيبر، فوثبت لآخذه، قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحييت منه. قال: باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب. الجراب والجراب، الجراب أفصح وأشهر، وعاء من جلد يعني شوال جلد، في هذا إباحة أكل طعام الغنيمة في دار الحرب. قال القاضي: أجمع العلماء على جواز أكل طعام الحربيين ما دام المسلمون في دار الحرب فيأكلون منه قدر حاجتهم، ويجوز بإذن الإمام وبغير إذنه، ولم يشترط أحد من العلماء استئذانه إلا الزهري، وجمهورهم على أنه لا يجوز أن يخرج معه منه شيئا إلى عمارة دار الإسلام، فإن أخرجه لزمه رده إلى المغنم. قال وجمهورهم على أنه لا يجوز أن يخرج معه منه شيئا إلى عمارة دار الإسلام، فإن أخرجه لزمه رده إلى المغنم. وقال الأوزاعي لا يلزم، الطعام الذي يبقى حتى يعود به إلى دار الإسلام ليس بحاجة ولا ضرورة، فهو جزء من الغنيمة، ولذلك يرده إلى الغنيمة، تقسم على جميع الغانمين. أما حال الحرب فإن هذا ربما فسد إذا انتظر به، ولذا جاز الأكل منه أثناء الحرب. قال وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع شيء منه في دار الحرب ولا غيرها، فإن بيع منه شيء لغير الغانمين كان بدله غنيمته، كان بدله غنيمته، بمعنى أنه إذا باع فأصبح مالا لا يخاف تلفه، وإنما جاز الأكل أثناء حال الحرب لأنه كما ذكرنا أفسد. أما إذا باعه فقد تحول إلى مال يبقى ويحفظ فيكون ضمن الغنيمة. قال ويجوز أن يركب دوابهم ويلبس ثيابهم ويستعمل سلاحهم في حال الحرب بالإجماع، لأن إباحة أموال أهل الحرب متفق عليه كما هو ظاهر. قال ولا يفتقر إلى إذن الإمام، وشرط الأوزاعي إذنه. والصحيح أنه لا يشترط إذن الإمام بل يستعمل ذلك، فإذا انتهى إذا انتهت المعركة جعلت هذه الدواب وهذه الثياب في الغنيمة تقسم. قال شرط الأوزاعي إذنه وخالف الباقي. قال وفي هذا الحديث دليل لجواز أكل شحوم ذبائح اليهود وإن كانت شحومها محرمة عليهم، لأن الله نص في القرآن على أنه حرم على اليهود الشحوم، ومع ذلك يجوز لنا أن نأكلها، لأن الذبيحة إذا ذكر عليها اسم الله من مسلم أو كتابي فقد حلت بجملتها للمسلم، سواء اعتقد الكتابي جزءا منها محرما أو حتى اعتقد تحريمها، طالما سمى الله عز وجل وذبح، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. قال في هذا الحديث دليل جواز أكل شحوم ذبائح اليهود وإن كانت شحومها محرمة عليهم، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وجماهير العلماء. قال الشافعي وأبو حنيفة والجمهور لا كراهة فيها، وقال مالك هي مكروهة، وقال أشهب وابن القاسم المالكيان وبعض أصحاب أحمد هي محرمة، وحكي أيضا هذا عن مالك. احتج الشافعي والجمهور بقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال المفسرون المراد به الذبائح، ولم يستثني منها شيئا لا لحما ولا شحما ولا غيره. قال وفيه حل ذبائح أهل الكتاب وهو مجمع عليه. صحيح المسألة الماضية اللي هي مسألة هل شحوم ذبائح اليهود محرمة أم لا، الصحيح أنها حلال، لأن التحريم قد نسخ بنزول القرآن بقوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوح أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. قال وفيه حل ذبائح أهل الكتاب وهو مجمع عليه، ولم يخالف إلا الشيعة، ومذهبنا ومذهب الجمهور إباحتها سواء سموا الله تعالى عليها أم لا. وقال قوم لا يحل إلا أن يسموا الله تعالى. أما حل ذبائح أهل الكتاب فهو بالنص والإجماع. قال الله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فهذا من كان أهل الكتاب من كان يهوديا أو نصرانيا، سواء كان على الملة قبل تحريفها أو بعد تحريفها، فالكل سواء الآن طالما لم يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم كفار، فلا فرق بين أن يكون معتقدا بتحريف أو غير معتقد، لأن بعض السلف منهم ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يمنع من ذبائح النصارى ومن الزواج منهم، ويقول: لا أعظم شركا أعظم من أن تقول لا أعلم شركا أعظم من أن تقول المرأة ربي عيسى. وهذا نعم شرك لا خلاف في ذلك، ولكن الكلام على أن بعض أحكام المشركين والكفار خاصة بهم، هناك أحكام خاصة ليست كل الأحكام متساوية. فأهل الكتاب كفار ومشركون ولهم أحكام خاصة في حل الذبائح وحل النساء، يجوز أن يأكل ذبيحتهم ويجوز أن يتزوج نساءهم رغم كفرهم، لأن كل كافر فهو مشرك، لأنه حتى ولو كان يزعم التوحيد، لأن من كذب الله عز وجل فهو كافر مشرك، أطاع الشيطان في الكفر. نقول: من كذب القرآن وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الشيطان في الكفر، فقد عبده من دون الله فهو مشرك، ولكن كما ذكرنا له أحكام خاصة. هناك بعض المشركين لهم أحكام خاصة. فكفار أهل الكتاب الذين يعتقدون التثليث ويعتقدون كذب الرسول صلى الله عليه وسلم، رغم هذا فقد أحل الله طعامهم سبحانه وتعالى. فليس مخالفة الشيعة في حل ذبائحهم بمعتبر. يقول: ومذهبنا ومذهب الجمهور، هذا فيه نظر، أن هذا مذهب الجمهور إباحة ذبائحهم سواء سموا الله تعالى عليها أم لا، بل جمهور السلف على اشتراط التسمية، وظاهر الكتاب والسنة اشتراط التسمية، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه لم يشرع لأحد أن يذبح إلا بسم الله. قال عز وجل: وكذلك جعلنا لكل أمة منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فدل ذلك على أن شرع من قبلنا كان فيه أن يذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فذبحهم على غير ذكر اسم الله عز وجل خلاف ما شرع لهم. وقد قال سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولم يقل فقط ولا تأكلوا مما ذكر عليه اسم غير الله، قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فظاهر الآية مع من يقول بأنه إذا ترك التسمية لم تحل الذبيحة، والمقصود بذلك تركها عمدا، وأما الترك نسيانا ففيه خلاف. والصحيح أن منع الأكل نوع عقوبة، والناس لا تصح عقوبته، ولذا كان الأقرب أن متروك التسمية نسيانا من مسلم أو كتابي تحل ذبيحته. وكان ابن عمر رضي الله عنه يرى أنه لو تركها حتى نسيانا لم تحل. وهناك رواية عن أحمد في التفرقة بين الصيد والذبيحة، في قبول في حل الذبيحة وعدم حل الصيد إذا نسي التسمية، الله أعلى وأعلم. لكن الصحيح أن متروك التسمية نسيانا يحل. ظاهر القرآن وظاهر السنة أنه لا بد من التسمية، لأن الله قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وإن نزلت في الميتة، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الميتة لم تحل لأنه لم يذكر عليها اسم الله ولم ينهر الدم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. فالحجة مع جمهور السلف الذين يقولون بأن متروك التسمية عمدا من الكتابي أو المسلم لا تحل. احتجاج الشافعية بقول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يقول هذا عام لم يستثني شيئا منه، وقد علم الله أنهم لا يسمون. نقول علم الله أنهم يأكلون الخنزير ويشربون الخمر، فهل كان في ذلك إباحة للخنزير؟ نقول لا، وبإجماع العلماء والمسلمين أن الخنزير وإن استحله النصارى لم يحل للمسلمين لأنه من طعامهم. علم الله أنهم يخنقون ولا يذبحون، علم الله أنهم يستحلون الميتة، هل هذا معتبر؟ طعام الذين أوتوا الكتاب الذي أحله الله لهم حلال لنا، الطعام الذي شرع الله لهم حلة، وهو لم يشرع إلا أن يسموا الله على الذبيحة، لم يشرع عز وجل أن تقتل، لم يشرع عز وجل حل الخنزير. فالصحيح أو قل الصواب إن شاء الله أن متروك التسمية عمدا لا يحل من مسلم أو كتابي، لأن الرسول اشترط ذكر اسم الله وإنهار الدم، والقرآن نهانا أن نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. ولذلك ما علمنا أن أهل بلدة أو بلاد ممن تركوا التدين بالشرائع التي ينتسبون إليها حتى تركوا من ضمن ذلك التسمية، فهذا هؤلاء الصحيح أنه لا تحل ذبائحهم، خصوصا إذا تأكدنا أو شهدنا من هذا الأمر، شهدنا بهذا الأمر. هناك فرق بين ما لم نعلم ذكروا اسم الله أم لا، وبين ما علمنا أنهم لم يذكروا اسم الله. بنقوله في فرق بين ما علمنا أنهم لم يذكروا اسم الله فهذا لا نأكل، وبين ما لم نعلم أذكروا اسم الله أم لا، مش عارفين، مش عارفين، سموا أنتم وكل، لأن الأصل السلامة بالنسبة للمسلمين ولمن أباح الله ذبيحتهم. أما إذا كما ذكرنا علمنا أن أهل بلاد بأكملها زي أوروبا وأمريكا وغيرهم تركوا أمر الذبائح بالكلية من الشريعة، بل تركوا شرائعهم عامة، لم يعد عندهم أصلا التزام إلا باسم النصرانية أو اليهودية، وإلا فالعلمانية غالبا فضلا عمن لا يدين بالديانة اليهودية ولا النصرانية أصلا، لأن كثير جدا من شعوب أوروبا حاليا لا يدينون أصلا بديان، يرون أنفسهم لا دينيين، وإن احتفلوا ببعض الأعياد من باب العادات لكن لا يعتقدون. كان في آخر إحصاء عاملينه في إنجلترا 70% من الإنجليز لا يعتقدون بولادة المسيح على الصفة المذكورة في أنه ولد من مريم العذراء، 70% منهم لا يعتقدون ذلك، شايفينها خرافات وخزعبلات. فناس أصلا لا تتدين بدين ليسوا من أهل الكتاب، وإن رفعوا بعض الشعارات، لكن لابد أن يكون هناك اعتقاد في الكتاب، يعتقدوا أن الكتاب أن الإنجيل ده والتوراة والإنجيل منزلين من عند الله، وأن موسى رسول الله وأن عيسى رسول، حتى لو اعتقدوا أنه مع ذلك ابن الله وأنه هو الله، فإن ذلك يعني لا يخرجهم عن كونهم أهل كتاب، كفار من أهل الكتاب كما ذكر. العبرة أنه يقول باسم الله حتى لو اعتقد في الله أنه حل في المسيح أو احتحل به، طالما قال باسم الله، حتى لو أنت قلت له يقول ربنا بينصرف ذهنه تلقائيا إلى الله عز وجل خالق الكل، لكن الكلام بعد كده أن في مرتبة تانية، يعني في عدة مراتب في هذا الأمر، في مرتبة علمنا أنه لم يسمى، مرتبة لم نعلم أسمى الله أم لا، في مرتبة ثالثة علمنا أنه سمى غير الله، قال باسم المسيح باسم الصليب اللي جاية دي. يقول فأما إذا ذبحوا على اسم المسيح أو كنيسة ونحوها فلا تحل تلك الذبيحة عندنا، وبه قال جماهير العلماء. بل نرى أن هذا نص في القرآن، لا هو لان في بعض العلماء بيقول كل وان قال باسم جرجس او غير ذلك. وده سمعته وهو بيقول كده برضه عشان برضه عموم وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. بيقول له طب ده تعارض عمومين والعموم بتاع طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم مخصوص مخصوص بالايه؟ بالخنزير والخمر وبما طبق بخمر وبالميتة باتفاق. هم لو استحلوا الميتة لا تحل لنا. فإذا كان الأمر كذلك ما ذبحوهاش ذبحوش الذبيحة فلا يحل لنا ذلك. فإذا كان هذا عموم قد خصص فأين عموم أين تخصيص عموم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وأين تخصيص عموم وما أهل به لغير الله. يبقى ده أهل به لغير الله ده عموم لم يجرح ما. وبعدين الحديث اللي يحتاجوا به سموا أنتم وكلوا ده في مجهول التسمية مجهول أسمي الله أم لا. والقدام المسلمين الأصل حملهم على السلامة فلا يصلح تخصيص عموم وما أهل به لغير الله. فالعموم احنا مش كلمنا في المرة السابقة قلنا إذا تعرض عمومين فالعموم المخصوص ضعف والعموم الباقي على عمومه أقوى فهذا بلا شك أقوى. وكما ذكرنا يلزم من يقول ذلك ان بيقول يحل ولو سمى المسيح او الكنيسة او الصليب او اسم كنيسة او غير ذلك انها حلال يلزم اباحة الخنزير ولا قائل بذلك. عشان كده نعتبر هذا قول باطل ولو قال به بعض العلماء اذا كان بعض العلماء خالف النصوص من الكتاب والسنة ومتأولا نص اخر لا يدل على حل ما أهل به لغير الله. لم يأذن الله بذلك قد أذن الله في الشرك ما أذن الله في الشرك قد لأمة من الأمم أن يسموا غير الله عز وجل نعوذ بالله. خلاصة الكلام بنقول ما سموا عليه غير اسم الله فلا يحل والقول المخالف باطل. القول الحال الثاني ما تركوا تسميته عمدا فهو لا يحل مع نوع اجتهاد مع أنه ضعيف خلاف المسألة. مجهول التسمية لا نعلم أسم الله أم لا فهذا نسمي ونأكل. إذا جهلنا أنه كتابي أم ليس بكتابي بلد فيها مجوس ومشركين وأهل كتاب أو علمانيين ما لهمش دين مختلط فيها الأمر ومش عارفين من الذي ذبح فهذا لا يحل حتى نعلم. لأن الله قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم مفهومها إن طعام غيرهم ليس بحل طعام غير أهل الكتاب ليس بحل. وإذا اشتبهت ميتة بمذكاة حرمت للاشتباه لأن الأصل في الذبائح الحرمة الأصل في الذبائح ليه الأصل في الذبائح الحرمة مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا وجدته قد غرق في الماء فلا تأكل والصيد فإنك لا تدري أسهمك قتله أم الماء ما انتش عارف. علل التحريم بانه ايه بانك ما تعرفش ولذلك احتمال انه يكون ذكي واحتمال ما ذكيش. فالاصل ان هو ليس بحلال حتى نعلم الايه التذكية. ما انهر الدم وذكر اسم الله فكل مفهومها ان ما لم ينهر الدم ولم يذكر اسم الله فايه فلا تاكل. ولذلك بنقول ان الاشياء اللي في دول اوروبا وغيرها اوروبا اكثر طبعا لان اللادينيه في اوروبا اكثر بكثير من غيرها أكثر من المئة الأخرى. في الولايات المتحدة الكاثوليك نسبتهم 33% من الشتى لا تحصى. عشان كده نقول مجهول الذابح في بلد في مختلط فيها أهل كتاب ومسلمين وعباد أوثان أو مشركين أو لا دينيين يبقى لا نأكل حتى نعلم الحل حتى نعلم الحل. إذا جهلنا حصول التذكية كذلك يعني في جهل بحصول التذكية وفي جهل بحصول بمن هو المذكي. جهل بحصول التذكية مش عارفينها ذبح ولا ذبحش أصلا لا ندري أذبح أم لم يذبح كهربوا غرقوا ووقذوا عملوا بخبور في رأسي حتى قتل لا يجوز أن نأكل حتى نتأكد من حصول التذكية ونتأكد من أن الذابح مسلم أو كتابي ولا نعلم أذكر اسم الله أم لا. لكن إذا علمنا أنه ترك التسمية لم نأكل مش عايزين منها اتفقنا في حاجات لازم الجهل فيها كافي في التحريم وفي حاجات إحنا لو ما تأكدناش منها في التسمية خصوصا، التسمية لو ما تأكدناش منها نسمي وناكل، لكن لو تأكدنا من العدم، من عدم التسمية، يبقى لا يحل الأكل. يبقى الذبائح دي اللي احنا تأكدنا من عدم التسمية لا نأكل، واللي شكين فقط في الذابح أو شكين في حصول التذكية في الذبح يبقى لا يجوز الأكل. المجزر الآلي اللي بيشرف عليه مسلمين بيتولوا الذبح بأنفسهم بالذبح يعني بالطريقة المشروعة مع التسمية يحل. متروك التسمية أو بيحطوا ما لا يصح تسميته، يعني يجيبوا تسجيل يقولوا بيذكر اسم الله، واحد عمال يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا ما ينفعش. التسجيل ده زي البغبغان. التسمية لابد أن تكون من الذابح، الآلة ما تنفعش لغاية ما اللي بيتكع على الزرار ساعة ما يتكع المفروض أن هذه الخطوة لابد أن تتم مع كل ذبيحة. طبعا ده مش هيحصل في الفراخ اللي بتقف في صف طويل، ولذلك لا يكفي وجود شريط تسجيل، ولا يكفي أيضا الضغط على الزر فقط، التسمية عند الضغط على الزر، إلا لو كان الأمر كما ذكرنا دفعة دفعة، يعني تك على الزر يبقى التي مر عليها السكين في هذه اللحظة بعدها بعد هذه اللحظة حلال، لكن ده مش ده اللي بيحصل. وعموما يعني الذبائح الكبيرة اللي هي البقر والجاموس بالنسبة للتي تذبح في المجازر اللي هي تحت إشراف إسلامي، الخطوة دي خطوة يدوية، خطوة ذبح البقر والجاموس خطوة يدوية، أما الدواجن فلا بد أن تكون خطوة يدوية. يقول بسم الله الله أكبر، لو قال أي واحدة منها أجزاءه ذكر اسم الله عز وجل، أو قال بسم الله والله أكبر يبقى دي السنة. قوله فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه، يعني لما رآه من حرصه على أخذه، أو لقوله لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا. الرسول ابتسم لحرصه، يعني في شيء من الايه انه يستأثر بنفسه، فاستحيا منه عبد الله بن مغفل. قال مسلم حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي وابن ابي عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع، قال ابن رافع وابن ابي عمر حدثنا، وقال الاخران اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس ان ابا سفيان اخبره من فيه إلى فيه، يعني كان قاعد ابن عباس قدام أبو سفيان مباشرة يسمع من فمه يكلمه شفاهة، طبعا من فيه إلى أذنه مش كده، بس قصده من فيه إلى فيه يعني الكلام اللي أنا سألته وهو الكلام اللي قاله لي من فمي إليه ومن فمه إليه مشافهة. قال انطلقت في أبو سفيان بن حرب، معلوم أنه كان رأس المشركين خصوصا بعد بدر إلى فتح مكة، 6 سنوات رأس المشركين، ثم أسلم في فتح مكة وحسن إسلامه رضي الله عنه. وطعن من يطعن في أبي سفيان جريمة، وطعن من يطعن في إسلام معاوية كذلك جريمة، من يتهمهم بالنفاق هو أجدر بهذا الوصف، ومن قال لأخيه يا عدو الله وليس كذلك حار عليه. وأبو سفيان شارك في الفتوح وجاهد وحسن إسلامه رضي الله عنه، ومعاوية كان كاتما للنبي عليه الصلاة والسلام، فمن يطعن فيه طاعن في اختيار النبي عليه الصلاة والسلام، يستأمنه الرسول عليه الصلاة والسلام على الوحي على كتابة الوحي، وأنتم تقولون عنه أنه منافق، فهم أولى بالنفاق. فالشيعة الرافضة الذين يطعنون في المهاجرين والأنصار، نرى كيف كان حال المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم، تضحياتهم في سبيل الله، تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطاعنون في المهاجرين والأنصار طاعنون في النبي عليه الصلاة والسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله أن يكف شرهم عن المسلمين. قال أبو سفيان يعني انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، لأن المدة كانت إيه بينه وبين إيه بين رسول الله وبين قريش مش كده، ولكن هو واحد من قريش، لكن من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، صفة موجودة مستمرة، وهذا أمر يحتمل مع أنها في النهاية يعني في الجملة نقص، لكن هناك من النقص ما يحتمل، لا نطلب من الناس الكمال في كل شيء ولا يعني نهمل حاجة بعض الناس إلى مثل ذلك. قال أقل بالنسبة للفضلاء، يعني ما تقارنش بين أبي بكر وعمر وبين أبي سفيان ولا معاوية ولا أبو بكر ولا عمر وعثمان وعلي والعشر المبشرين بالجنة. لا، بلا شك أن أبو سفيان مسلمة الفتح هو معاوية، وقد قال عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وإحنا لما قلنا أنهم حسن إسلامهم وأنهم صادقين في الإسلام قلنا أنهم أفضل من السابقين الأولين المهاجرين والأنصار؟ لا، مش ممكن طبعا. ولا لا، إذا كان لا أجهل المقارنة بين معاوية وبين الحسن والحسين أبناء علي رضي الله عنه، لا شك أن الحسن والحسين أفضل من معاوية بلا شك، ولكن لا يلزم من ذلك الطعن والتنقيص. كن أنقص من غيره لا يلزم من ذلك أنه فاسد النية أو نحو ذلك. ها؟ مقصد إيه؟ نقص أقصد الذي لا يحب الفقر أفضل من الذي يحب الفقر، الذي يحرص على أن يقال مثلا من دخل داره فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن أنقص ممن لم يرغب في ذلك. قال انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صلح الحديبية. صلح الحديبية قال المدة اللي هي اتفقوا فيها على ترك القتال، وهذا دليل على جواز الصلح على ترك القتال بين المسلمين والكفار مدة معينة. واختلف العلماء هل يجوز بلا مدة، فمنهم من قال لا يجوز أكثر من 10 سنين، ومنهم من جوز أكثر من 10 سنين، ومنهم من قال بلا مدة. لكن بلا مدة ليست مؤبدة، ليس اعترافا بحق في الوجود كما يعني ينص يعني يريد اليهود، نقول ده حقكم مثلا فلسطين دي بقى حقهم. لا، مش حقهم. القتال، ترك القتال إلى غير مدة غير مؤبد. العقد المؤبد الوحيد هو عقد الجزية، عقد الذمة الذي يدفعون به الجزية ويخضعون لسلطان الإسلام. أما العقد بلا مدة فهو عقد فيه اختيار، بمعنى أن من حق المسلمين أن يلغوا هذا العقد ويعلموا الطرف الآخر متى أرادوا. عقد ليس بلازم على الدوام، لازم طالما لم يلغى. أما العقد المؤقت بمدة فلا يجوز لنا أن نلغيه. قال الله عز وجل وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. انبذ إليهم عهودهم، أخبرهم أن قد ألغينا الاتفاق حتى تكون أنت وهم على سواء في المعرفة بأنه لا هدنة. دي الهدنة غير المحددة المدة، وقف إطلاق النار من غير اتفاقية. ده معنى الكلام، إننا بنقول مفيش إطلاق نار، مفيش حرب، لا نقاتل، ولكن دون تحديد مدة. ممكن بقى إذا ألغيناها، إذا ما فيش اتفاقية على تحديد مدة، إذا ألغينا هذه الاتفاقية اللي هي الهدنة غير المؤقتة صار الطرف الآخر في حل ونحن في حل. قال انطلقت في المدة التي كان طبعا سورة هدية كان على أن تترك الحرب 10 سنين، التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبين أنا بالشام إذ جيء بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، يعني عظيم الروم. قال وكان دحية الكلبي جاء به فدفعه إلى عظيم بصرى، فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل. فقال هرقل هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا نعم. قال فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه، فقال أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان فقلت أنا، لأنه ذو قرابة من النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ نعم، بني عبد مناف. فقال أبو سفيان فقلت أنا، فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي، ثم دعا بترجمانه فقال له قل لهم إني سائل هذا عن الرجل الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني فكذبوه. قال فقال أبو سفيان وأيم الله لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت،